إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أيها الأحبة، بعدما فرغنا من الحديث عن فرقة الرافدة، رأينا أن نتحدث ولو باختصار عن فرقة أخرى لها ارتباط وثيق بفرقة الرافدة لالتقائها معها في كثير من أفكارها ومعتقداتها، ألا وهي فرقة الصوفية. والتصوف بدعة حادثة في الملة الإسلامية لم يعرفها الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، الصحابة لم يعرفوا شيئاً اسمه التصوف، فالتصوف لم يظهر إلا في آخر القرن الثاني للهجرة. ما ظهر إلا في آخر القرن الثاني للهجرة، بعد أن ترجمت العلوم الفلسفية اليونانية إلى اللغة العربية، واختلط المسلمون بغيرهم من ذوي الثقافات الأجنبية. ومما يدل على ذلك أنهم اختلفوا، حتى الصوفية اختلفوا في كلمة تصوف، فمنهم من يقول إنها مشتقة من الصفا، ومنهم من يرجعها إلى أهل الصفة وهم المهاجرون الذين كانوا يسكنون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا باطل، إذ لو كانت نسبتهم إلى أهل الصفة لقيل في المنتسب إليهم صفي لا صوفي. أهل الصفة من انتسب إليهم ينبغي أن يسمى صفي. وبعضهم نسبه إلى لبس الصوف التي تدل على الزهد والعكوف عن الدنيا أو العزوف عن الدنيا. ومعظم الباحثين يثبت أن كلمة صوفية نسبة إلى مذهب روحي يوناني يعتقده النساك والزهاد. والدليل على ذلك فقد جاء في دائرة المعارف البريطانية أن كلمة ثيوصوفية معناها إله الحكمة. انظر كتاب دائرة المعارف البريطانية. فهي أي كلمة صوفية كلمة دخيلة على الإسلام، انتحلها طوائف شتى، دخلوا في الصوفية وتسموا باسم الصوفية واستغلوها، فاغتر بهم ناس كثيرون ظنوا أنهم على الحق وأن ما هم عليه حق، فعملوا لأنفسهم زوايا وربطا يعيشون فيها، انعزلوا عن الناس فيها. فلما انعزلوا عن الناس رأى أعداء الإسلام في ذلك فرصة، رأوا في ذلك فرصة، فبدأوا يبثون الفتن الفكرية ويشوهون الإسلام. فبدأت الخرافات، بدأت الخرافات تنتشر، فوصلت إلى أن قالوا الولي أعلى رتبة من النبي. وهذه بعينها إخواني والله، هذه بعينها هي عقيدة الروافض التي بثها ودعا إليها عبد الله بن سبأ اليهودي. وهذه العقيدة موجودة عند الصوفية، فقد قال ابن عربي الحاتمي، لا ابن العربي المعرفة الفقيه المالكي، لا، ابن عربي النكرة، ابن عربي النكرة الذي يعد أكبر زعيم من زعماء الصوفية، حتى لقبوه بالعارف بالله والقطب الأكبر والمسك الأظفر والكبريت الأحمر، يقول في تفضيل الأولياء على الأنبياء والرسل والعياذ بالله، يقول شعرا قال: مقام النبوة في برزخي، يعني في عالم خاص، مقام النبوة في برزخي فويق الرسول ودون الولي، يعني أن الولي أفضل من النبي وأفضل من الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وهذا إخواني قلب لشريعة الله، هذه هي، وهذه هي عقيدة الروافد نفسها، وهذه عقيدة الروافد نفسها. فقد ذكر الخميني الهالك في إحدى رسائله أن الأئمة، يعني الأئمة الاثنى عشر، يقول إن الأئمة أفضل من الأنبياء والرسل، وقال إن لأئمتنا مقاما لا يصله ملك مقرب ولا نبي مرسل، نعوذ بالله. فانظروا كيف تلتقي الصوفية مع الرافضية، وهذه والله من الأخطار الفظيعة التي هي عند الصوفية والتي هي موجودة الآن في البلاد الإسلامية بأشد ما يكون الخطر، لأن الناس يقبلون عليها على أنها إسلام، فقالوا إن الولي أعلى رتبة من النبي. لماذا؟ قالوا لأن الولي جاهد وكابد حتى صار وليا، أما النبي أو الرسول فجاءته الرسالة جاهزة لم يتعب عليها، نعوذ بالله. ثم قالوا إن الولي معصوم عن المعصية مثل النبي، يقولون فإن وجدت وليا يقع في المعصية فهي لا تسمى بالنسبة للولي معصية، إذ الولي معصوم من المعصية، إنما هي معصية بالنسبة للإنسان العادي وطاعة بالنسبة للولي. فمثلا يقولون إذا زنى خالد وسمير، إذا زنى خالد وسمير وكان خالد من الشعب العادي، فخالد يؤاخذ بالزنا ويعاقب عليه في الدنيا والآخرة، أما سمير فإنه يأخذ أجرا على الزنا في الدنيا والآخرة. لماذا؟ قالوا لأنه صوفي، ولأنه لا يزني إلا لأن في الزنا مصلحة، مصلحة للزاني أو مصلحة للزانية أو مصلحة لهما معا. هذا إخواني كلامهم، حتى إنك لتقرأ في كتاب الطبقات للشعراني، تقرأ فيه عن بعض الأولياء وأرجو أن تشتروا هذا الكتاب لتعرفوا ما فيه من الخبث والنكد والقتل للإسلام. يقول الشعراني في هذا الكتاب، كتاب الطبقات الكبرى، يقول: كان فلان من أولياء الله، يقصد واحد من الناس، يقول: كان يلقى المرأة فيقع معها في الفاحشة من أجل أن تتوب هذه المرأة عن الفاحشة بعد ذلك. تأملوا هذا الإجرام، أي تأملوا في هذا الإجرام، أي عقل يستسيغه؟ أهذا الكلام موجود ومكتوب؟ ويحكي الشعراني من كرامات بعض الأولياء أنه كان يأتي البهيمة، يقول ولي من أولياء الله ويقول رضي الله عنه، يقول: كان يأتي البهيمة، يأتي حمارة ويفعل فيها الفاحشة علانية جهارا نهارا، والناس ينظرون ويزعم بأن ذلك من الكرامات. ويقول الشعراني فيه رضي الله عنه، ويقول أيضا من كرامة الشيخ إبراهيم العريان أنه كان يطلع المنبر ويخطب على الناس وهو عريان تماما، ويقول هذا من كرامة الأولياء. وذكر الغزالي في الإحياء أن واحدا من الصوفية كان يزعم أن رؤية شيخه أنفع من رؤية الله، نعوذ بالله. يقول الغزالي: قال أبو تراب لصديقه، اسمعوا، يقول الغزالي في كتاب الإحياء الجزء الرابع صفحة 356، يقول: قال أبو تراب لصديقه يوما: لو رأيت أبا يزيد البسطامي، فقال: إني عنه مشغول، فقد رأيت الله فأغناني عن أبي يزيد البسطامي. فقال أبو تراب لصديقه هذا: ويلك، تفتخر بالله عز وجل؟ لو رأيت أبا يزيد مرة واحدة كان أنفع لك من أن ترى الله 70 مرة، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انظروا كتاب الإحياء الجزء الرابع صفحة 356. يقول الغزالي: فأمثال هذه المكاشفات لا ينبغي للمؤمن أن ينكرها، نعوذ بالله. انظروا أيها الإخوة إلى هذا الكفر الصراح الذي يفصح عنه ويكتبه أقطاب الصوفية، وقد أجمع العلماء على أن من استحل ما حرم الله، من استحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فهو كافر بالإجماع. فكيف بمن يرى ارتكاب الكبائر ولاية وكرامة؟ والله لا ينتهي عجبي مما رأيته مكتوبا في بعض هذه الكتب. نعم، استحلوا الفواحش كما ترون، بل وادعوا أنهم يعلمون الغيب أيضا، فقالوا إن الشيخ له مكاشفات. والغزالي افتتح كتابه بالكلام عن الكشف، يقولون إن الشيخ الذي له أتباع يعلم ما في قلوب أتباعه ويعرف ما في نفوسهم ويكتشف ما فيها، يعني أن الشيخ يدخل قلبك ويكتشف ما في سرك وحقيقة أمرك وأنت لا تدري. وهذه والله هذه نفسها هي عقيدة الرافضة في الأئمة، هذه هي نفسها هي عقيدة الرافضة في الأئمة كما قدمنا في الخطبة الماضية، مع أن الله يقول لنبيه الكريم الذي هو أفضل البشرية على الإطلاق بل هو أفضل الرسل جميعا، بل هو أفضل حتى من الملائكة المقربين. يقول الله له: قل، أعلن هذه الحقيقة في الناس، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ويقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. يقول الله لنبيه: قل هذا وأعلنه في الناس. ويقول سبحانه: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن الصوفية يقولون: يمكن للشيخ، أي شيخ الطريقة، أن تنكشف له الحجب ويرى من العرش إلى الفرش، ويعرف ما في قلوب أتباعه، ولذا يسمونه بشيخ العارف. فإذا اعترضت على الشيخ، إذا اعترضت على كلام الشيخ أو على كتاب الشيخ، يستنكرون عليك ويقولون: لا تعترض، لا تعترض على الشيخ، لأنه يتلقى العلم اللدني من لدن الله مباشرة، فلا تعترض على الشيخ، فإذا سمعت كلامه أو قرأت كتابه فلا تعترض، ومن اعترض انطرد، ومن اعترض انطرد. هكذا يقولون، من اعترض على شيخه طرد من رحمة ربه، نعوذ بالله. وهذا تخدير، هذا تخدير وأفيون للأتباع، ويا للأسف. ولذا قال الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه، قال: كل كلام الناس فيه مقبول وفيه مردود، إلا كلام صاحب هذا القبر، وأشار إلى سيدنا رسول الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة. ويقول الصوفية في كتبهم: إذا رأيت الصوفي يقول منكرا أو يفعل فاحشة فلا تنكر عليه، فإنه ليس مثل البشر، ولكن قل: عنده علم لا أعلمه. قد يفعل الولي، قد يفعل الفاحشة على أساس علمه. فإذا شرب الخمر مثلا، انظروا إلى هذا الباطل الموجود في كتب الإسلام وينسب للإسلام والمسلمين، يا للحسرة. يقولون: إذا شرب الخمر الولي، إذا شرب الخمر مثلا أو زنى أو لاط، فلا تقل له هذا منكر. لماذا؟ قالوا: لأن الشريعة حرمت الخمر، والخمر نوعان: خمر حسب الشريعة وهي خمر محرمة، وخمر حسب الحقيقة وهي خمر مباحة. وهكذا يقولون في الزنا واللواط وغيرهما من سائر المحرمات. فيقولون: العلم علمان، علم الظاهر وعلم الباطن. فعلماء الشريعة يعلمون علم الظاهر، وعلماء الحقيقة يعلمون علم الباطن. وهذا والله إجرام على شريعة الله ما بعده إجرام، إذ فيه تحليل لما حرم الله، حتى إنهم يحلون كل المحرمات بهذه الطريقة الماكرة وبهذه الحيلة الشيطانية. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله في المحلى في أول الجزء الأول لما تكلم عن العقيدة، قال: ما في الشريعة سر، ما في الشريعة باطن وظاهر يخالف الباطن. يقول: ما في الشريعة سر، أي ما في الشريعة ظاهرها يخالف باطنها أو باطنها يخالف ظاهرها. فالشريعة الإسلامية ظاهرها وباطنها سواء، وإنما هذه دسيسة دستها فرقة من فرق الزنادقة الملاحدة، وهي فرقة تسمى بالباطنية. هم أول من ولدوا علم الظاهر وعلم الباطن، وسموا بهذا الاسم باطنية. وقد ألف العلماء في كفرهم وردتهم كتبا عديدة، كل من ألف في الفرق إلا وكتب عن الباطنية وبين كفرهم وضلالهم وزندقتهم. فاستحلوا ما حرم الله، ووقفوا ضد ما شرع الله، وفعلوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بل لم يقفوا عند هذا الحد، بل قال بعضهم بالحلول، أي قالوا إن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، قالوا إن الله حل في خلقه، حتى قال بعضهم إذا رأيت كلبا أو خنزيرا فلا تضرب الكلب ولا تلعن الخنزير. لماذا؟ قالوا إذ قد يكون الله هو ذلك الكلب أو هذا الخنزير. والله لقد قالوا هذا، لقد نطقوا بهذا اللفظ المارق الكاسر المجرم، حتى قال شيخ صوفي يسمى محمد بهاء العطار وهو من شيوخ الصوفية، قال وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. نعوذ بالله. يعني الراهب الذي في الكنيسة هو إلههم، والكلب والخنزير هو أيضا إلههم هم. هذه هي عقيدة الصوفية. بل بعض مشايخ الصوفية ادعى أنه هو الله، يعني أن الله حل فيه فصار هو الله، فقال وإني رب للأنام وسيد، وإني يقول عن نفسه وإني رب للأنام، أي للمخلوقات كلها، وإني رب للأنام وسيد، جميع الكون رسم وذاتي مسماه. يعني يقول معنى الكلام أنا رب كل الكائنات وذاتي مسمى ذلك الرب. وقائل هذا الكلام هو عبد الكريم الجيلي، شيخ من شيوخ الصوفية، بل من كبراء الصوفية، وركن من أركانهم، ومرجع من مراجعهم، الشيخ عبد الكريم الجيلي، وكان من أهل العراق. يقول أنا وإن كنت إنسانا، يقول الجيلي أنا وإن كنت إنسانا لكن الحقيقة أنا الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الشيخ الجيلي هذا يقول في كتابه الإنسان الكامل، والكتاب موجود، يقول الشيخ، نعم أقول هذا الشيخ، الشيخ الطريقة الصوفية وله أتباع كثيرون ولهم أوراد يؤدونها يوميا. من تلك الأوراد التي يؤدونها أنهم يقولون في وردهم اليومي لا إله إلا الله محمد رسول الله والجيل ولي الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله والجيل ولي الله. يعني يقولون عددا كبيرا من هذا الذكر. أقول فإذا كان الله سبحانه وتعالى يرضى من المؤمنين بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأتباع الطريقة الجيلية لا يرضون بالشهادتين فقط، بل أضافوا إليهما والجيل ولي الله، فلا بد عندهم من الإيمان بالثلاثة، الله وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والجيل ولي الله، لا بد من الإيمان بالثلاثة. ومن لم يؤمن عندهم بالثلاثة فإيمانه ناقص عندهم. هذا ما تفعله الطرق الصوفية. هذا الشيخ الجيلي يقول عن نفسه في هذا الكتاب اسمه الكامل أو الإنسان الكامل، يقول فيه كلاما خطيرا جدا، يقول أنا عن نفسه، هو يقول أنا قبل أن توجد الأكوان طافت بي الملائكة، يقول قبل أن توجد الكائنات كان هو موجودا قبل الكائنات، فطافت به الملائكة. ثم يقول أيضا أنا سري، هو عن نفسه، أنا سري يعني له سر، أنا سري لو نظرت به إلى نهر دجلة في العراق لغار ماء النهر. يقول لو نظر هو في الواد ودجلة، يعني يقول لو نظر في هذا الواد لغار الماء، وهو كحل الماء ما يبقى فيه ماء. يقول لو أنا سري وضعته في سقر في جهنم لأخمدت جهنم وصارت جنة، نعوذ بالله. يقول له السر لو وضعه في سقف جهنم لصارت جهنم جنة. ويقول ولو أني أنا عرفت السر الذي كان عيسى يحيي به الموتى لاستطعت أنا أن أحيي الموتى. ويقول أنا فسرت التوراة، يقول أنا فسرت التوراة وفسرت الإنجيل وفسرت الزبور، هذه الكتب كلها، يقول هذه الكتب كلها كتب الله، كلها حلوة كلها جميلة مثل القرآن تماما. انظروا أيها الإخوة، إن الجيل يدعو إلى وحدة الأديان، إن الجيل يدعو إلى وحدة الأديان التي هي كفر وردة وخروج من الملة. إنها بعينها فكرة التقارب بين اليهودية والنصرانية والإسلام التي يدعو إليها اليوم أعداء الدين للقضاء على الإسلام العظيم، الإسلام الذي جاء ناصخا للأديان كلها. وهو يقول قرأ التوراة وقرأ الإنجيل وقرأ الزبور وكلها وجدها صحيحة مثل القرآن. هذا ما تفعله الصوفية، حتى أن التاريخ أثبت أن استعمار البلاد الإسلامية ما تم إلا بمساعدة الطرق الصوفية. ثم يقول الجيل الذي يعد قطبا من أقطاب الصوفية، يقول وصلت إلى العرش ماجدي بحضرة، فنادمني ربي حبيبا وناداني. يقول إنه صعد إلى العرش حتى وصل إليه فناداه ربه كما نادى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم يضيف ويقول نظرت لعرش الله واللوح نظرة وطافت بي الأملاك والرب أسقاني، ولو ألقيت سري بنهر دجلة لغارت وغاض الماء من سر برهاني، ولو أني ألقيت سري على لظى على جهنم لأخمدت النيران من عظم سلطاني، ولو أني ألقيت سري بميت لقام بإذن الله والله حياني. فهل بعد هذا الكفر من كفر؟ وهذا الكلام كما قلت لكم موجود ومكتوب ومقروء ومطبوع، يباع في المكتبات الإسلامية للأسف الشديد. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، فتسميما للرسالة الموجهة إلى عمالنا في الخارج، نقول بعد ما ذكرنا الحالة الاجتماعية التي يعيشها عمالنا في الخارج، أردنا اليوم أن نلقي نظرة خاطفة عن الحالة التعليمية هناك، فنقول أما قضية التعليم فالمدارس في أوروبا كما في غيرها تعمل جاهدة على تحويل أكبر عدد ممكن من أبناء المسلمين إلى النصرانية، ويركزون على دور الحضانة، وهي من أخطر الوسائل التي يتخذها الغرب في تنصير المسلمين وإبعادهم عن دينهم وتلويث أرواحهم بالهرطقات الشركية. ففي دور الحضانة يشكلون عقلية الأطفال حسب المعتقد التثليثي، ويمنحون الجوائز للأطفال الذين يبدعون في رسم الصليب والمعتقدات التثليثية، كما يعلمون الأطفال اللغات النصرانية والأناشيد النصرانية، ويقيمون لهم أعياد ميلادهم في حفل مهيب طبقا للأساليب النصرانية، ويصورون الأطفال ثم يقدمون لهم الصور كتذكار لهم، وقد ينشطون أكثر فأكثر خلال الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية وبقية الأعياد النصرانية والمدنية كعيد الأم وعيد الشجرة وغيرهما من الأعياد الشركية التي هي جزء من التنصير. وصدق الله العظيم إذ يقول: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. والله لقد حكى لي بعض الإخوة أن بعض العائلات هنا في طنجة قد تنصروا في الخارج وجاءوا إلى بلادهم يعلنون نصرانيتهم ويفتخرون أمام جيرانهم بأنهم نصارى، كما أن كثير من الأولاد أصبحوا يتكلمون فقط باللغة النصرانية ولا يحسنون النطق تماما باللغة العربية ولا بالدارجة، وهذا أيضا نوع من أنواع التنصير، لأن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، وما ذاك إلا لارتباطه بأهم مقدسات المسلمين، ألا وهما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللغة العربية هي لغة كتاب ربنا ولغة سنة رسولنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فالقضاء على اللغة العربية قضاء على كتاب الله وقضاء على سنة رسول الله. ومن أنكر هذه الحقائق التي ذكرتها في الجمعة الماضية وما ذكرته اليوم، من أنكرها فما أظنه ينكر ما قاله البابا عندما زار أوروبا في السنوات الأخيرة، لما سئل البابا عن الجاليات الإسلامية وعملها في أوروبا وأن لها مساجد وخطب جمعة ودروسا وعظية، وأنهم يأخذون الأموال من أوروبا ويبنون بها عمارات وفيلات في بلادهم، فأجاب البابا قائلا: إن الجاليات الإسلامية الموجودة، يقول البابا: إن الجاليات الإسلامية الموجودة هنا في بلادكم قد أحبوكم وجاءوا إليكم وساكنوكم، لو كانت لهم غيرة على دينهم ما ساكنوكم. هذا كلام البابا. يقول: فأحسنوا إليهم إنهم جيرانكم وأبناؤهم أبناؤكم، سوف تشرفون أنتم على تربيتهم، وآباؤهم إسلامهم سوف يموت بموتهم ويبقى أولادهم أولادكم، فاغتنموا هذه الفرصة، اعتنوا بهم وربوهم على أساليبكم ووجهوهم طبق منهاجكم، وعندما يرشدون سيذهبون إلى بلادهم ويبيعون ما بناه آباؤهم ويأتون به إليكم، فأحسنوا إليهم وربوا أولادهم على المنهاج الغربي فإنهم منكم وإليكم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال البابا هذا الكلام والجميع يسمع. فالقضية أيها الإخوة خطيرة وخطيرة جدا، خصوصا وأنهم يقولون يقومون بتشويه صورة العرب خاصة والمسلمين عامة أمام الأطفال من خلال أفلام تاريخية عن حروب الصحراء وعن الحياة الاجتماعية العربية والحياة في البلاد الإسلامية لتنفير الأبناء من الانتماء إلى الأمة الإسلامية، خصوصا وأنهم يقومون بإعداد مسلسلات وثائقية عن المسلمين يحرصون فيها على عرض ما يمكن اعتباره مظاهر للانحطاط والتخلف في العالم الإسلامي، وهذا أيضا نوع من أنواع التنصير. ولا ننسى ما قاله شيطان المنصرين، لا ننسى ما قاله هذا الشيطان أزويمر، قال أقول لا أنسى ما قاله الشيطان المنصرين أزويمر من أن المهمة الأساسية هي خلق أجيال من المسلمين لا تمت إلى الإسلام بصلة. لا يقول لا تنصرهم، لا، فإن النصرانية شرف لهم، شرف إذا تنصروا هذا شرف لهم ما يستحقونه، فقط بلبلوا أفكارهم وأخرجوهم من دينهم هذا يكفيكم والرب المسيح راض عليكم. هذا كلام زويمر في كتابه، وقال لعنه الله في كتابه العالم الإسلامي اليوم. اشتروا هذا الكتاب لتروا ما خططه الأعداء ضدنا. قال في هذا الكتاب يجب إقناع المسلمين بأن النصارى ليسوا أعداء لهم، وقال ينبغي للمبشرين أن لا يقنطوا، إذ من المحقق أن المسلمين قد أصبحوا معجبين بالغرب ويميلون إلى علوم الأوروبيين وتحرير المرأة. هذا كلام زويمر، وفعلا فقد تخلت المرأة عن حجابها وانسلخت من دينها وخرجت من بيتها وتمردت على زوجها وتخلت عن تربية أبنائها وخدمة بيتها، وهذا أيضا نوع من أنواع التنصير. وقال زويمر في كتابه المذكور، قال يجب نشر الكتاب المقدس بلغات المسلمين، يجب نشر الكتاب المقدس يعني الإنجيل بلغات المسلمين لأنه أهم عمل مسيحي. وفعلا يقول لي بعض الإخوة لما وصلنا إلى الجزيرة الخضراء قادمين إلى بلادنا أخذ النصارى يوزعون علينا الأناجيل باللغة العربية وبعض الأشرطة التنصيرية. نعم إخواني الكرام، إنهم نصروننا في عقر دارنا، فكيف بنا ونحن جئنا إلى بلادها؟ لقد انتشر التنصير في بلادنا وامتد إلى كل دول العالم الثالث. إن التنصير يتلقى الدعم الدولي الهائل من أوروبا وأمريكا ومن مختلف الكنائس والهيئات والجمعيات والمؤسسات العالمية. إن التنصير يلقي بثقله بشكل كثيف حول العالم الإسلامي، فكيف بمن هم في الغرب من الجاليات الإسلامية؟ اللهم احفظنا في ديننا، اللهم احفظنا في ديننا، اللهم احفظنا في ديننا، اللهم احفظ إخواننا من كيد أعدائنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم احفظ بناتنا من التبرج وسفاح الجاهلية، اللهم اكفنا شر أعدائنا، اللهم أنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا الشيشانيين، اللهم انصر إخواننا الشيشانيين، اللهم انصر إخواننا الشيشانيين، اللهم أعلي رايتهم، اللهم انصر المجاهدين، اللهم أعلي رايتهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم اهزم عدوهم، اللهم عليك بالرؤوس المجرمين، اللهم دمرهم، اللهم نكس رايتهم، اللهم أبد دولتهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم وفق الملك محمد السادس لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين، اللهم ارزقه البطانة الصالحة وجنبه البطانة الطالحة، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اطلق سراح المسجونين، اللهم اطلق سراح المسجونين المظلومين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.